بالنسبة للسؤال يقول جماعة أنصار السنة الطريق رجل اسمه ياسر مرهابي بماذا هل توقعون الاجتماع له؟ تسألوني جماعة عبد الحي أوعدتم يا بارك الله السنة اللي أقول دين كلاك ما تلعبه أنت ما يقرأني؟ لا جماعة الترورية بتاعي مصر وأنا بتاعي الجو مكافح يبيح فيها الخروج على الحكام ويجيب ويدور كغيره من أهل الزيق والظلام والله ما في حاجة ولا أهل الناس يعني الحكام بين التشريع الكفر الأكبر شرعوا ولو أنه بتاعت الترورية الحديث واضح مثل عباس واضح إنه الحاكم أنت فاهم لا يكفر إلا إذا جعل لأنه كفر كفر طوالي لو الكلام والحديث لا يكفر لا عند الواضح ما يقبل هلقوا الدورة خدوه اشتركوا الدورة بقلت بالعقيدة المنهج إنه الحاكم لا يكفر إلا إذا جعل الحكم بكتاب الله جعل الشريعة عزيز بس إذا يكفر فهو أما إذا أقر بها وما حكمت لا تطور شوية وبعدين بس مجلس الأمن مجتمع ولا الأخيرين يقول إيه بلاوي يعني ما كافر كفر أكبر ما كافر كفر أكبر فإنما كفر كفر وبالتالي لا يكون يصول على على على هؤلاء الحكام تكبر من يخرج وراء الجو بعد ما يدور قال جاي معهم وراء الجو يا هم ذاته يا هم وراء الجو ولا أتكلم في حديث حذيفة أنت جمال تكلم قال استعمل عليكم وراء فإنما القلوب شاقيه في جثمان منه لا يستدون بهدي ولا يستنون بسنة فقال ماذا تعبون يا فتح الله قال أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك أي حاكم وما بدون ذلك يعني تمثيل الرجل ده مجروح عندنا وجرح العلماء كبار يعني من قبل من المعبرين وبالتالي الزول ده ما سلفي ونحن نستفي حلة لقرآن أجل حرب الشيعة قال كابولا نحن بنبدأ بحرب الشيعة منتظرين يعني برهان لا يهزم الحرب الشيعة كم والشيعة ذات ملهج جهد أي واحد من التلاميذ ذلك ممكن لقد ما تكتفك عن ذلك الشيعة لذا لا مرهامي لأنه ما تفكر الشباب الجاهل ذلك أنت تتكلم أي واحد أقدمه ممكن يكلم الساعة ساعة ونص عن الشيعة قالوا كده كفر هنا كفر هناك وكلمه الموضوع هذا كله برهان وبلا تطيبين وبلا تطيبين ما تنسى وما تنسى وما تنسى وما تنسى سورية نحن ما تتسمى إلا مع الناس بتاعينات كله جماعة المالك بتاعنا ما بالبلد الاتواجية والمية ما تنسى يعني ونفع ما يعطي أخو مسلم ولا قريبين جماعة قريبين كم مثل كده قريب ده انت مستعب انت يا تعالى عبيل ولا تنسى ولا تعالى تعالى على قريبين ملا ملا ملا ملا ملا ما الأنواع أنا سألت قال تركتم لكم أمرين ما يتركتم به مع الأن تضلوا فعل أبدا كتاب الله وسنة الفضول الزوري وإذا عرفت ذلك يبقى هذا الجواب على السؤال الثاني قال ما حكم ما أعرف شنو كده تجي نظلم ولا أكيد حكم ومعكم مشاهدة المصارعة والله بالنسبة للسبحة في الحديث لا بدعة دينة شفتها يا جماعة والاعتبار بدعة أمان اعتبار الكلام ده أمثال الشيخ الألباني ومثال على نهدي الكل عندهم كلام مع مبني على نصوص العدل أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده سبحة والتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تسبح كان يسبح ما عنده سبحة